الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة يا ذا الفضل والمنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وأزل عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح نساء وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم وزينهن بالعفاف والحشمة والحياء. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن يا رب العالمين. اللهم واحفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والأمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا وولاتنا وعلماءنا وأنفسنا بسوء، اللهم واكفناه بما شئت. اللهم واكفناه بما شئت. اللهم إنا نعوذ بك من شره وندرأ بك في نحره. اللهم واحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم واحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم واحفظ رجال أمننا. اللهم واحفظ رجال أمننا. اللهم واحفظ رجال أمننا واحفظهم من كل ما يكاد لهم. اللهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. مجموعة آيات المملكة العربية السعودية الرياض طريق الملك عبد العزيز هاتف رقم 200-5566 فاكس 200-5577 خدمة العملاء 0-555-000-428 الموقع الإلكتروني ayat.com.sa. تم هذا العمل باستوديو آيات. الإخراج يوسف الشثري.